السلام عليكم. في الفيديو ده هنقدم 5 نصايح عملية تساعدك على التخلص من إدمان الموبايل. برمجة وتصميم تطبيقات الموبايل هي مجال عملي وخبرتي، وبناء على الخبرة دي حابب أقولك إن إدمانك للموبايل مش مرتبط بشخصيتك أنت تحديدا، ومش أنت السبب الأساسي في الإدمان ده. الشركات اللي بتعمل التطبيقات دي، خاصة تطبيقات السوشيال ميديا والألعاب، هي السبب الرئيسي في إدمانك للموبايل، لأنها بتتعمد تصميم التطبيقات بشكل يخليك تدمنها وتستخدمها لأطول فترة ممكنة، وبتستغل نقاط ضعف نفسية عند معظم البشر مثبتة بالكثير من التجارب والأبحاث العلمية. مش هتكلم كتير عن أضرار إدمان استخدام الهواتف الذكية، من أضرار جسدية زي إرهاق النظر وفقرات الرقبة والتشتت الذهني والأرق، أو أضرار نفسية وحياتية ناتجة عن إضاعة الوقت والتأخر في الأعمال. أظن كلنا عارفين الأضرار دي كويس وعايشين جزء كبير منها. لذلك خلونا نبدأ بالنصائح العملية على طول. أول حاجة هنعملها عشان تساعدنا على التخلص من إدمان الموبايل هي إننا هنحمل لعبة على الموبايل. في لعبة أو تطبيق مجاني اسمه فورست، متاح للأندرويد والآيفون. فكرة التطبيق بسيطة وبتعتمد على تحفيزك على عدم استخدام الموبايل لأطول فترة ممكنة بنظام شبيه ببعض الألعاب. بعد ما تحمل التطبيق وتفتحه، التطبيق بيسمح لك تحدد مدة معينة ما تستخدمش فيها الموبايل، من 10 دقايق وحتى ساعتين. المفترض انك تستغل الفترة دي في الشغل او المذاكرة او شغل البيت او اي نشاط اخر. مع بداية الوقت البرنامج بيزرع نبتة صغيرة بتكبر مع مرور الوقت، وكل ما كان الوقت اطول كل ما الشجرة هتكون اكبر. لو مر الوقت بدون ما تفتح اي تطبيق اخر، الشجرة بتضاف لمزرعتك او الحديقة بتاعتك خلال اليوم، لكن لو استخدمت الموبايل قبل مرور الوقت الشجرة بتموت. والهدف طبعا انك تزرع شجر اكتر واكبر عشان تعمل حديقة اكبر واجمل. في التطبيق او اللعبة دي انت بتحقق سكور اعلى من خلال عدم استخدامك للموبايل فترات اطول، وده الهدف اللي احنا بنسعى وراه. النصيحة التانية هي اخفاء معظم الاشعارات النوتيفيكيشنز. اشعارات الموبايل هي احدى الوسائل اللي التطبيقات بتستخدمها لسرقة انتباهك عشان تستخدم التطبيقات دي فترة اطول بمعدل اكبر. معظم الاشعارات عديمة الفائدة وملهاش لازمة. المفروض ما تسمحش غير بالاشعارات المهمة والضرورية جدا، زي الايميل مثلا لو شغلك بيعتمد على الايميل بشكل اساسي، او بعض تطبيقات التواصل زي واتساب مثلا لو كانت مهمة فعلا. لكن غير كده اقفل الاشعارات لباقي التطبيقات كلها، هتشتتك وتضيع وقتك وتخليك تستخدم الموبايل فترات اطول بدون داعي. والمفروض بعد كده يكون التصرف الافتراضي بعد تحميل اي تطبيق جديد هو منع الاشعارات ما لم تكن اشعارات التطبيق ده مهمة فعلا، ومنعها هيسبب لك مشكلة. ثالث نصيحة هي إعادة تنظيم أيقونات التطبيقات على الموبايل. في نوع من التصفح للتطبيقات والإنترنت عموما اسمه التصفح غير الواعي، Mindless Browsing، اللي فيه أنت بتفتح تطبيق أو موقع معين بدون وعي وبدون حاجة، فقط لمجرد أنه قدامك وأنك بلمسة أو ضغطة تقدر تفتحه. عشان نتجنب الاستخدام غير الواعي ده، هنعيد ترتيب التطبيقات على موبايلك. بالنسبة للشاشة الرئيسية الهوم سكرين، المفروض ما يكونش عليها أي تطبيق من التطبيقات اللي أنت بتضيع فيها وقت طويل، زي تطبيقات السوشيال ميديا والألعاب. اكتفي بالتطبيقات الأخرى اللي ما عندكش مشكلة إدمان في استخدامها. بعد كده هتجمع كل تطبيقات السوشيال ميديا وتحطها في فولدر خاص بيها، وهنحط الفولدر في آخر شاشة عندك على الموبايل، وكذلك الألعاب. ويفضل تسمي المجلدات دي بأسماء تنبهك إنها بتضيع وقتك. الهدف من ده إننا نمنع الاستخدام غير الواعي. كده انت مش هتفتح واحد من التطبيقات دي غير لما تكون عاوز تفتحه فعلا. الخطوات الاضافية البسيطة اللي هتحتاج تعملها عشان تفتح التطبيق هتصعب عليك الموضوع شوية، بحيث تساعدك على تقليل استخدام التطبيقات دي بدون داعي. النصيحة الرابعة، تخلى عن الموبايل في بداية ونهاية اليوم. الموبايل بقى شيء مهم جدا في حياتنا لدرجة انه مبقاش يفارقنا في اي وقت او مكان. ومن أسوأ الأوقات اللي استخدام الموبايل له أضرار سلبية فيها هي قبل النوم وبعد الاستيقاظ. استخدام الموبايل قبل النوم من أكبر مسببات الأرق، وبيقلل من قدرتك على الدخول في مرحلة النوم العميقة. ومن أسوأ الحاجات اللي ممكن تعملها بعد ما تصحى وقبل ما تقوم من على السرير هي إنك تفتح الموبايل وتتصفح الأخبار أو السوشيال ميديا. أنت بتحط مخك في حالة تشتت بمجرد استيقاظك، ودي بداية سيئة لليوم كله. النصيحة هنا انك اما ما تاخدش الموبايل مع غرفة النوم من الاساس، وممكن تستخدم منبه تقليدي لو بتستخدمه كمنبه عشان تصحى، او على الاقل حط الموبايل في مكان بعيد عن متناول ايديك، وده هيساعدك تصحى فعلا لما المنبه يرن بدل من الضغط على زر السنوز او انك تقفل المنبه وتكمل نوم. بالمناسبة زر الغفوة ملوش لازمة ومضر، ومن الافضل تقوم من اول مرة بدلا من تكرار معاناة الاستيقاظ كل 5 دقائق. لو قمت من اول مرة هتكون حالتك المزاجية افضل بعد الاستيقاظ من لو ضغطت زر الغفو اكتر من مرة. المهم على الاقل خلي الموبايل بعيد عن متناول ايديك قبل النوم وبعد الاستيقاظ. النصيحة الخامسة، ايجاد البديل. في مشكلة جوهرية بتواجهنا عند محاولة التخلص من ادمان ما او من عادة معينة، وهي ان التوقف او التقليل من سلوك معين بينشأ عنه فراغ. لو ما عرفناش نملى الفراغ ده بشيء بديل فغالبا هنعود تاني لنفس السلوك او العادة بعد فترة. وعشان كده احنا محتاجين بدائل لاستخدام الموبايل لفترات طويلة. البدائل دي بطبيعة الحال ممكن تختلف من شخص لاخر على حسب اهتمامات كل واحد فينا. انا هقترح عليكم بعض البدائل، لكن مطلوب انك تحاول بنفسك ايجاد بدائل انسب ليك ولظروفك. اول بديل طبعا هو شغلك او دراستك. لو كنت متأخر فيهم تقدر تستغل تطبيق فورست اللي قلنا عليه في اول نصيحة، في انك بعد ما تحدد وقت معين لعدم استخدام الموبايل تشتغل في الوقت ده على اي شيء مهم. تاني بديل هو تعلم مهارة جديدة. لو افترضنا ان طبيعة شغلك او حياتك بتخلي عندك وقت غير مستغل بشكل كبير فبتضطر تقضيه على الموبايل، فالنصيحة هنا انك تستغل الوقت ده في تعلم مهارة جديدة تنفعك. دائما وابدا هيكون في حاجات محتاج تتعلمها لو عاوز تطور نفسك او تزود دخلك. ثالث بديل الكتب الصوتية. كتير من الكتب المفيدة بتكون متاحة بصيغة صوتية أو مسموعة، تقدر من خلال الموبايل تستمع للكتب دي كبديل للتصفح المستمر لتطبيقات السوشيال ميديا والألعاب، خصوصا وانت في المواصلات او وانت بتعمل عمل روتيني مش محتاج تركيز زي شغل البيت مثلا. لو عاوز تفاصيل اكتر عن الكتب الصوتية انا عملت فيديو مخصوص عنها تقدر تشوفه على قناتي على يوتيوب. رابع بديل استخدام الكمبيوتر المكتبي. من الواضح جدا ان انتشار الهواتف الذكية وتطورها اثر بشدة على استخدام الناس للكمبيوتر المكتبي او اللابتوب. عالميا مبيعات اجهزة الكمبيوتر بتقل في مقابل صعود مبيعات الهواتف الذكية، ودي مشكلة خصوصا للشباب الصغير اللي لسه في مرحلة التعلم وتطوير المهارات. من اكبر عيوب الموبايل انه جهاز استهلاك محتوى، بمعنى انك من خلاله ما بتعملش حاجة غير انك تكون متلقي فقط، بتقضي وقتك في تصفح منشورات وصور وفيديوهات على الفيسبوك وانستجرام ويوتيوب. زمان لما الكمبيوتر الشخصي بدأ في الانتشار كان ناس كتير برضو بتجيبه بهدف استهلاك محتوى زي الالعاب والافلام، لكن لان الجهاز كانت امكانياته تسمح باستخدامه في حاجات مفيدة اخرى بدأ قطاع من المستخدمين في تجربة حاجات مفيدة زي تعلم برامج التصميم فوتوشوب و3D Max او تعلم البرمجة او حتى تعلم برامج مايكروسوفت اوفيس، وده دفع ناس كتير اتجاه مجالات عمل معينة، يعني استفادوا من الكمبيوتر في تحديد مسار دراسة او عمل لمستقبلهم. ده صعب جدا تعمله بالموبايل، مش هقول مستحيل لكنه فعلا صعب جدا، لان الجهاز بطبيعته جهاز استهلاك اكتر من كونه جهاز انشاء محتوى. عود نفسك تستخدم الكمبيوتر بمعدل اكبر مقابل تقليل وقت استخدام الموبايل. دول كانوا 5 نصائح يساعدوك في التخلص من إدمان استخدام الهاتف الذكي. أتمنى يكون الفيديو مفيد. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. سلام عليكم.